بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، نستكمل هذه المسيرة وهذه الرحلة الطيبة المباركة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا إلى أحداث السيرة في المدينة التي تنورت وتشرفت بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وتكلمنا بحمد الله عز وجل عن الأعمال الجليلة والعظيمة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء مقدمه إلى المدينة، من بناء المسجد النبوي الشريف والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا الميثاق الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته يحدد العلاقة بين المهاجرين وبين الأنصار، بين المسلمين وبين المشركين، وبين المسلمين وبين اليهود في حالة السلم وحالة الحرب، والعلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية، ومسائل في الأمن والديات والجراحات والحقوق والواجبات، إلى آخر هذه البنود التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابتها، مسائل كثيرة جدا. وبدأت مرحلة جديدة في المدينة من مراحل الدعوة الإسلامية والدين الإسلامي. وقبل أن ننتقل إليها، نتذاكر بعض المسائل التي بقيت في المدة الأولى التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. منها مثلا مسألة البناء بعائشة، الدخول بعائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة في شهر ربيع الأول، وبنى بعائشة في شهر شوال، يبقى مضى ربيع الثاني وجماد أول وجماد الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال. احنا هنتكلم عن رمضان، احداث حدثت في شهر رمضان، ولكن ان تيسر في مرة قادمة ان شاء الله نبتدي بشوال، وهنرجع برضو شوية كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خطب عائشة لما كان في مكة عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة، وخديجة رضي الله عنها ماتت في العام العاشر من البعثة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، كان لها من العمر ست سنين، ست سنوات، والنبي خطبها وبنى بها في المدينة وهي بنت 9 سنين. يعني عدى في الخطوبة 3 سنوات، 3، وبنى بها، كان عندها 9 سنين. قبل ما اتكلم على البناء على الدخلة هذكرك تاني بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لان فيها فايدة هتمنا بعد شوية هنقولها. لما توفيت خديجة رضي الله عنها مكث النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 2 سنين من غير زواج، الى ان دخلت عليه نفيسة بنت منية واحدة من الصحابيات، قالت يا رسول الله ألا تتزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ مين؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. هي بتقول له عايز بكر أجيب لك، عايز ثيب أجيب لك. فالنبي قال من البكر؟ مين البكر اللي في دماغك يعني اللي هتعرضي عليا؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة. فقال فاذكريني عليهما الاثنين، واحدة ثيب واحدة ايه بكر. فراحت نفيسة بنت منية لبيت ابو بكر الصديق، دخلت البيت وكان ابو بكر خارجا برا البيت، فلما دخلت قالت يا ام رومان زوجة ابو بكر هي اللي في البيت، ماذا ادخل الله عليكم من الخير والبركة؟ ايه الخير اللي دخل عليكم ده وايه البركة اللي دخل عليكم ده؟ فقالت ام رومان وما ذاك؟ ايه الموضوع؟ قالت ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطب عليه عائشة، نبعتني اخطب لعائشة، خير وبركة اللي دخل عليكم دي. قالت فانتظري حتى يأتي ابو بكر، كان ابو بكر خير البيت. فلما جاء ابو بكر قالت نفيسة ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة وماذا؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب علي عائشة. فقال أبو بكر أو تحل له؟ هي تحل له؟ قالت وماذا؟ ليه بتقول كده؟ قال إنه أخي. من عمق الأخوة والصداقة قال إنه أخي، هو احساسه بالرسول صلى الله عليه وسلم خوه شيء جدا، فدي كده تبقى بنت اخوه. فرجعت نفيسه بنت منايه للرسول صلى الله عليه وسلم تقول له ان ابو بكر قال او تحل له انها ابنه اخ؟ فقال النبي نعم انها تحل لي. خلاص فرجعت لابو بكر قالت له انها تحل له، قال مكانك، خليك قاعده مكانك. هنا بقى ايه الشاهد، انطلق ابو بكر الى بيت المطعم ابن عدي ودخل، استأذن ودخل، وكان المطعم قاعد وزوجته قاعدة. فدخل أبو بكر وتكلم عن خطبة جبير ابن المطعم ابن عدي لعائشة، هي كانت مخطوبة لجبير ابن المطعم ابن عدي. فأبو بكر رايح يشوف موقفهم ايه، يعني اخر كلام عندهم ايه. دخل ابو بكر ولسه هيتكلم، زوجة المطعم ابن عدي بتقول له ابو بكر لعلك مصبي ابننا ان هو تزوج اليك، تصبي يعني هتدخله في الاسلام تاخده معاك، لعلك مصبي ابننا، ابن لما ياخد بنتك انت هتدخله في الدين بتاعك. يعني ده اتهام، يعني هي مش عايزة كده، مش موافقة ومش راضية على الخطوبة دي وخايفة منها. فقال أبو بكر للمطعم بن عدي ما تقول هذه؟ أهذا قولك وانت كمان بتقول زيها ولا كلامك غيرها؟ قال إنها تقول ما تقول، يعني اللي بتقوله هو ما ردش، لا قال أنا أو لا. فذهب عن أبو بكر الذي كان يجد، خلاص ارتاح ان كده يبقى النبي مش هيخطب على خطبة ايه حد تاني، الخطبة اللي اتفكت خلاص، هم اللي مش عايزين، هم اللي خايفين. فعاد ابو بكر البيت وقال لنفيسة بنت منية انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له يأتي. يجي النبي ونتكلم بقى في الله. عارف أنا ليه رجعتك للقصة دي؟ عشان أعرفك مسألة. إن عائشة كانت مخطوبة ولا لا؟ كانت مخطوبة، عندها كم سنة؟ 6 سنين. ينفع حد يتجوزها؟ ينفع ولا كان خطبها ليه؟ ولما النبي يخطبها، هو النبي أول واحد عمل كده عليه الصلاة والسلام، دي مخطوبة، دي مخطوبة، يبقى في هذا الزمان كان شيئا عاديا معروفا ومعمولا به. ان واحد يستغرب 6 سنين النبي يخطبها 6 سنين، ده كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاش حاجة. لان انت عايز تحاكم النصوص والافعال بعرف زماننا، هذا خطأ غلط. الميزان عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الضابط الحكم الحكم عهد الرسول وفعل الرسول وهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ده كانت مخطوبة قبل ما يخطبها، وأبو بكر راح عشان يتكلم، هم فكوا الخطوبة، فأبو بكر خطبها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عدت 3 سنين وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة في شهر شوال. التفاصيل الحكاية جاءت في صحيح البخاري، قصة عجيبة جدا أنا هحكيها لك كده إيه ببساطة إن شاء الله، وعلى قدر الإمكان بنجيب نفس النصوص. يعني أمنا عائشة رضي الله عنها تقول عن الهجرة لما هجروا المدينة، قالت نزلنا في دار الحارث ابن الخزرج بالصنح. لما رجعنا المدينة رحنا في حي كده من المدينة اسمه الصنح، في دار الحارث ابن الخزرج، وسكن سيدنا أبو بكر هناك. تقول عائشة وكانت لي أرجوحة بين عذقين أو عذقين كانت ترجح بي. بتتكلم عن يوم معين في شهر شوال كانت بتتمرجح، فاكرة اليوم ده، في أرجوحة أو على أرجوحة كانت ترجح بها، رايحة جاية بها المرجحة. تقول ولي جميمة، جميمة يعني ايه؟ قصة، بس الجمة لما الشعر يوصل لحد الكتف يبقى اسمها جمة. هي بتقول كانت لي جميمة مصغرة يعني، وانا هقول لك ليه كمان شوية، يعني شعرها ما كانش وصل لحد كتفها. تقول فإذا بأمي تناديني فأنزلتني من الأرجوحة وأخذتني إلى البيت وفرقت شعري، عملتها فرق كده وإيه، ونضحت الماء في وجهي. دخلت البيت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على سرير وحوله رجال ونساء من الأنصار، فحبستني في حجرة وقالت يا رسول الله هؤلاء أهلك، بارك الله لك فيهم وبارك فيهم لك. فوثب الرجال والنساء ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي، والله لم ينحر علي جذور ولم تذبح لي شاء إلا ما أرسله سعد بن عبادة، وكنت بنت 9 سنين رضي الله عنه. انتهى، انتهت القصة. ايه رأيكم في الزفاف ده؟ جميل مش كده؟ أمنا عائشة كانت بتمرجح، كانت بتمرجح، وأمها نزلتها من المرجحة وفرقت شعرها وشمية مية في وشها وراحت البيت، وبعض النساء أصلحنا شأنها، بعض الستات كده برضو لبسوها وهيئوها وكده، وما حبستها في حجرة في بيت أبو بكر، والنبي كان على قاعد على السرير عنده رجال ونساء، وأول ما أم رومان قالت له هؤلاء أهلك يا رسول الله، زوجتك جت، بارك الله لك فيها وبارك لها فيك، وذهب الرجال والنساء، خلاص عرفوا أن الزوجة جت، عروسة جت. والدخلة دي كانت الظهر، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان في دف؟ لا. كان في معزيم كتير؟ كان في وليمة؟ مش في أي حاجة. طب اتزوقت؟ كوفير؟ مكياج؟ فستان؟ مفيش. فرح بسيط قوي خلاص. طبعا انتوا في تفكيرات كتيرة قوي في دماغكم دلوقتي، كل واحد في دماغه حاجة. يعني النهاردة سن الزواج بقى كام؟ لا 16، ده انت مش بتابع. خلاص 18، من 1-8 18 بقى. يعني اللي تتجوز قل من 18 جريمة، عقوبة، تتعاقب على كده. النبي اتجوز ومنها عايش عندها كم سنة؟ نص السن اللي هم عايزين يعملوه. شفت بقى؟ ياريتنا كنا رجعنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما نجيب قوانين من الأمم المتحدة، قوانين اليهود والنصارى والكفار والمشركين، كنا جبنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا خسارة شديدة جدا. شفت واحد يقول لك ما يعني صغيرة. سيدنا عمر برضو تزوج أم كلثوم بنت علي، كانت صغيرة وأكبر منها بكتير قوي. ومش هنروح بعيد، أنا واحد من الناس مثلا ليا بعض أقاربي، الواحدة منه اتجوزت عندها 14 سنة، ويمكن اللي قاعدين فيكم كبار السن هتلاقي اتجوز واحدة عندها 14 سنة، واللي 13 سنة. كان زمان كده، جوز عندها 14-13، ماشي. ده الزمن بتاعنا ده، يعني الأجيال القديمة أيام الرسول تجوز عندها 9-10. فيها حاجة ديت غريبة؟ مش غريبة. النبي تزوج الصغيرة وتزوج الكبيرة. أمنا خديجة كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، وأمنا عائشة أصغر من النبي بكتير. النبي تزوج كده وتزوج كده، كل ده جايز، كل ده مباح، كل ده حلال، كل ده أمر جايز ووارد. وريتنا كنا سيبنا المسلمين، ما فيهاش حاجة، اللي تتجوز 14 تتجوز 11 تتجوز 15. النهاردة لا، بقى ممنوع. يعني تبقى حاجة يعاقب عليها الإنسان لو جوز بنته عندها 16 سنة. خلاص بعد 1-8 ده فاضل اسبوع كده، وبعد كده ممنوع. عشان كده الاسبوع ده معظم الناس بيلحقوا يكتبوا الكتاب قبل ايه، اللي عنده بنت عندها 16 سنه ده هو عامل لها 16، ده مسننها كمان، ده تلاقي عندها 15 سنه، وعمل لها تسنين عشان ايه، وقال 16 سنه، لان كان 16 سنه والقانون المسموح به، من 1-8 يبقى 18 سنه. طب ليه ترفعوا سن الزواج؟ ليه تأخروا؟ ده هو أصلا الزواج متعثر، يعني متأخر. ده النهاردة بنات كتير جدا سن الزواج عدى، سن الزواج عدى، خلوا اللي تيجي فرصتها يلا خفوا شوية. لا، ده هو الجواز أصلا مش ماشي كتير، ومش هيمشي برضو ايه الفترة الجاية أكتر يعني. طب والبنات يعملوا ايه؟ طب والصبيان يعملوا ايه؟ اللي عايز يتجوز، اللي عايز يتجوز بنت مثلا بنت عمه ولا بنت خاله عندها 16 سنة وكبيرة وبالغة، بلغت عندها 12 سنة 13 سنة، وبقى عندها 16-17 سنة دلوقتي، وابن عمها ولا جرها ولا ابن خالها عايز يتجوزها، ليه اقول له استنى 18 و19؟ ليه ما سهلش؟ ليه انا ما يسرش موضوعات الزواج حتى تقل الفاحشة والانحراف والفساد والشر؟ ليه انا ما قللش سن الزواج علشان اللي اديله فرصة يتجوز ويعف نفسه ويحصن فرجه؟ ليه انا علي وليه اعقد؟ عشان الامم المتحدة عايزة كده. والامم المتحدة عايزة كده ليه؟ عشان الفساد ينتشر ويكتر. شوف بقى الولاد هيعملوا ايه والبنات هيعملوا ايه. شوف لما نرجع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي علمنا ان هذا جائز، والنبي ما عملش كده كتير باستمرار. يعني حالة مثلا سيدنا عمر تزوج ام كلثوم بنت علي، حالات قليلة، هذا يدل ان هذا جائز. واحنا لو سيبنا البنات تتجوز عندها 16 سنة، ده قليل، مش كل البنات بيتجوز عندهم 16 سنة، حالات قليلة جدا. ما تسيبها، سيبها. كم بنت بتتجوز عندها 16 سنة؟ قليل جدا. النهارده بيتجوزوا 18 و20 و23 و25 و27 و30 و35. اللي بتتجوز 16 سنة احوال قليلة، سيبها، جت لها فرصة خلاص. ليه تكون جاهزة هي واقول لها خليك ال 18 سنة؟ ليه؟ وفي السنتين دول بنت هتعمل ايه؟ وخطيبها هيعمل معاها ايه؟ شر وفساد. طيب نرجع للكلام في السيرة. ما احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في السيرة برضو، في الدين برضو، ولا كنا بنتكلم في حاجة تانية؟ عن الرسول برضو صلى الله عليه وسلم وعن الدين، عشان نحط النقط والحروف ولا نحطها تحت؟ في ناس بيحطوها تحت، وحشين دول. نقط فوق الحروف. طيب عرفت قصة زواج أمنا عائشة؟ جميلة وسهلة جدا، يعني فيش بقى الحاجات اللي لا يعني خلاص كانت سهلة، انتوا عرفتوها. طيب انا قلت لك من شوية كانت لها جميمة، الشعر بتاعها ما كانش واصل لكتفها عشان يبقى جمة. ليه؟ ده له سبب. لما قدمت عائشة المدينة فورا وعكت، جالها مرض حمى حتى تمزق شعر رأسها، جالها مرض عيت وشعرها قاعد يتساقط ويتمزق لحد ما عوفيت وشفيت بحمد الله. لما شفيت وعوفيت وشعرها كبر، كان النبي ايه بنى بيها، كان شعرها وصل لحد فين؟ يعني الى الرقبة مثلا، لسه كبر بعد كده، بس في الوقت ده كان ايه؟ عرفت ليه شعرها كان صغير؟ كان قصير. مش هي وبس، ده عدد من الصحابة اصيبوا بحمى يثرب، منهم أبو بكر والدها رضي الله عنه، ومنهم بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه، ومنهم عامر ابن فهيرة رضي الله عنه، وسيدنا أبو بكر وبلال وعامر، الثلاثة كانوا في بيت واحد، ومعهم أمنا عائشة، يبقوا أربعة في بيت إيه؟ واحد. أصابتهم حمى يثرب. وعدد تاني من الصحابة، بس أمنا عائشة حكت عن الحمى دي اللي يثرب، فبتحكي عن أبو بكر رضي الله عنه لما وعك عند مقدمه المدينة وأصابته الحمى، كان إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، من شدة الحمى، من عزم الحمى سخنية. فتيجي عائشة تقول له كيف تجدك يا أبا، كيف تجدك يا أبتي، كيف حالك؟ فقال لها كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فتروح لبلال قبل أن تنزل آيات الحجاب، كيف تجدك يا بلال؟ سخ، عنده حمى نار. فلما الحمى تهدى شوية وتقول له كيف تجدك يا بلال، فروح جاي قايل كده ايه، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. بقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي، يعني حدفن ليلة تيجي علي ليلة وأنا مدفون في وادي وحولي إذخر وجليل، أو كانوا بقول يا ترى هعيش لحد ما في يوم من الأيام أخرج من هنا وأشفى من الحمى وبات برا في وادي. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل شجر، وهل أردن يوما مياه مجنة، هل أروح المكان اللي فيه أبار في مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، وهل حسافر وأنا جاي كده يبدو الجبل بتاع شامة وجبل طفيل وحيظهروا لي من بعيد، حعيش لحد ما كل ده يحصل؟ حمى شديدة جدا. وتروح لعامر بن فهيرة كيف تجدك يا عامر، فيقول لها قد وجدت الموت قبل ذوقه، ويقول لها بيت أبيات شعر، قال لها حسن حموت دي حمى يثرب. فنقلت الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عائشة قالت له أبو بكر تعبان أحواله كذا كذا وبلال وعامر، فالنبي قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وربنا استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إيه بقى؟ اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو إيه؟ عارفين الحديث ده؟ الناس حاسين بيه النهاردة. اسأل كده اللي بيروحوا يعملوا عمرة، اللي راحوا المدينة واللي راحوا مكة، تحب تقعد فين؟ المدينة مش كده؟ بترتاح فين؟ يقول لك المدينة فيها كده راحة وفيها سكينة وفيها كذا وفيها كذا. ليه؟ النبي قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو إيه؟ أو إيه؟ أو إيه؟ أشد. ربنا استجاب لدعوة النبي، فالمسلمين بيحبوا المدينة زي مكة أو إيه؟ أشد. شفت جيت منين ديت؟ أصل الناس يقول لك أصل المدينة فيها نظام، أنت مش عارف حاجة أصلك، ده النبي اللي دعالها. أصل المدينة الفنادق بتاعتها حلوة، الشوارع بتاعتها، النبي دعالها. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وفعلا ربنا استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة عجوز سوداء ثائرة الشعر خرجت من المدينة واستقرت في مهيعة، ومهيعة هي الجحفة، فأولتها أن حمى يثرب انتقلت إلى الجحفة. النبي هو نايم شاف الرؤية دي عليه الصلاة والسلام، امرأة عجوز سوداء ثائرة الشعر خرجت من يثرب من المدينة واستقرت في مهيعة. النبي أولها إن الحمى فعلا خرجت، إن كان دعا ربنا قال وانقل حماها فاجعلها إيه في الجحف، وانتقلت الحمى الحمد لله. شفت الحمى عملت إيه؟ مزقت شعر عائشة. طبعا كل شيء بتقدير الله. أبو بكر كان بيقول كلام يحس إن هو حسنه هيموت، وبلال وعامر بن فهيرة وصحابة لما أصابتهم الحمى الصحابة كانوا يصلون وهم قعود من الضعف والسقم والألم، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون وهم قعود، فقال اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فتجشموا القيام في الصلاة مع ما بهم من الضعف والسقم رغبة في الأجر. كانوا تعبانين مش قادرين مش قادرين يصلوا موقفين صلوا قاعدين. فالنبي رغبهم وشجعهم فقاموا يصلوا هم واقفين. الحمى بتاعت المدينة كانت بتيجي منين؟ من وادي قريب منها جدا اسمه وادي بطحان. بطحان كان يمتلئ بالنجل الآجن، نجيل أو زرع آجن يتعفن ويعني يتسبب في الأمراض. تقول أمنا عائشة قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، فيها وباء فيها حمى. والأمر ده كان معروف، الكفار في مكة كانوا عارفين أن المدينة فيها حمى. عشان كده بعد سنين لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لأداء عمرة القضاء، عمرة القضاء سنة 7 من الهجرة، المشركين قالوا البعض يقدم عليكم وفد المدينة أنهكتهم الحمى. بيقولوا البعض كده ده أهل المدينة جايين، ده الحمى إيه ضعفتهم تعبتهم. فيقولوا يعني انتوا هتشوفوا ناس يعني ولا حاجة ضعاف. والكلمة دي وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. فالنبي أمر الصحابة إن إيه يطبعوا يظهروا الكتف الأيمن، كل واحد يبين كتفه اليمين وهو إيه بيطوف، ويرملوا بين الحجر الأسود والركن اليماني، دي الزاوية اللي الكفار بيتفرجوا على المسلمين منها. فكان الصحابة بيجروا مش بجال يعني يسرعوا الخطى وهم بيعتمروا وهم بيطوفوا على الكعبة، يسرعوا الخطى وأظهروا المناكب. فقال الكفار عنهم هؤلاء الذين قلتم عنهم كذا وكذا هم دول اللي قلت عليهم ان الحمى انهجتهم، لهم اشجع منا، دول اشجع واقوى، دول هم دول ده ياكلونا دول. ظهرهم كده كل واحد بين كتفه كده القوة وخطى سريعة. المقصد ان هم كانوا عارفين ان حمى يثرب ايه بتنهك الانسان. بمناسبة برضو الوباء اللي حصل في المدينة والصحابة تأثروا بهذا، كان من ضمنهم سيدنا أسامة بن زيد وكان صغير. أحكي لك القصة دي لأنها حلوة وفيها طرفة كده. سيدنا أسامة بن زيد لما قدم المدينة أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأسامة وأمه أسامة لما قدموا المدينة، أمنا عائشة أو عطاء بن يسار بيحكي نقلا عن أمنا عائشة، أصاب أسامة الجدري. لما وصل المدينة أسامة المناعة عنده ضعيفة وصفر أصابه الجدري، وكان مخاطه يسيل من أنفه على فمه. تقول أمنا عائشة فتقذرت، عروسة جديدة أو يعني وإيه وهو صغير برضو وشايف المخاط عارفينه انتو نزل مناخيره على فمه. فتقول فتقذرت فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وقبله. انا شفت النبي يغسل وشه ويقبله ويبوسه. تقول عائشة فوالله ما أخصيه بعد ذلك أبدا، عمري ما بعده بعد كده. شفت النبي بيغسل وشه وبيبوسه، شفت النبي كان بيحب أسامة بن زيد إزاي. إيه رأيكم؟ في يوم من الأيام دخل أسامة بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتعثر في أسكفة الباب، اتعثر في العتبة فشج رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة اغسلي عنه الدم، فلم تفعل. يعني برضو ايه الدم ايكت. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم عنه وقبله. فكانت عائشة بعد ذلك لا تقصي أسامة، خلاص تحبه بعد كده. عارفين أسامة كان حب رسول الله وابن حب ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفته هو صغير النبي يحبه من هو صغير، وكبر بقى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الحمى بتاعت يثرب والوباء بتاع يثرب الصحابة. بالمناسبة نرجع لأيام الجاهلية. الناس في الجاهلية كانوا إذا أشرفوا على وادي بطحان وهو مليء بالوباء، في المية الراكدة هذه، المية الآسنة هذه، وفي الخضرة والطحالب والنجيل في الجاهلية، لما كان الراجل يعدي على الوادي ده وهو مسافر يقال له انهق نهيق الحمار فينهق فلا تصيب الحمى. ايه رأيكم في التصرف ده؟ حل كويس ده؟ شفتوا اهل الجاهليه كانوا يقولوا ايه؟ اللي يعدي يقولوا له انهق زي الحمار، متخيلين كان بيعمل ازاي؟ حد بيعرف ينهق زي الحمار؟ يقعد ينهق كده زي الحمار ويعدي وممكن ما يحصلوش حاجه. ايه رايك يا جماعه؟ يبقى الوصفه دي فعاله ولا بس كل شيء بقدر الله، مش عشان هو نهق ما يبقى الدنيا كلها بقى تنهى تعمل زي الحمير ومحدش يعيا. له وفق قدر الله عز وجل. عارفين النهارده الناس بيعملوا زي الجاهليه، لما بيسمعوا عربيه الاسعاف معديه يقول لك ايه؟ اهرش. ها سمعتوها دي؟ او يقول لك اقطع شعره، وفي حاجات تانية كده ما اعرفهاش بيقولوا ايه الناس. قال يعني لما يسمع الاسعاف معديه ويهرش كده في راسه خلاص يعني ايه الاسعاف مش هتجيله بقى خالص، لا هو ولا اهله ولا امراه ما هتجيله من الاسعاف. كل شيء بقدر الله يا اخي. انت لما تهرش، طب احنا بنهرش، كانش حد ايه الاختراعات دي؟ هو واحد اخترعها. انت عارفين الملاحظات؟ مره كان يعني مره واحد الاسعاف معديه هرش، وبعدين طول عمره الحمد لله ما جرالوش حاجه، فواحد يفكر يا ترى ايه اللي حصل الا فقال لي يا انا هرشت والاسعاف معديه. فابتدي يقولها الواحد لما الاسعاف تعدي اهرش، ينقلها لاولاده بقى، يا اولاد خبره السنين بقى تعالوا انقلها لكم. لما الاسعاف تهرش تعدي اهرش، والاولاد ياخدوها ان ايه؟ دين وشرع، يقولوها لبعض والموضوع ينتشر. ام الولاد بقى ايه؟ لقوا الاسعاف معديه، واحد اللي يهرش واللي يقطع شعره من راسه، فكروا زي اهل الجاهليه ما كانوا بيعملوا، يقول لك ايه؟ عم عدي على الولد ده انهى نهي الحمار. او واحد عملها نهى وما جاتلوش الحمى، قال لك بس يبقى هو السر في ايه؟ نهي الحمار. وفي اولها تلاقيه مش هو اللي نهى، كان راكب على حمار الحمار نهى، قال لك بس السر في الصوت ده. بعد كده معدي معهوش حمار فهو عمل ايه؟ لا هو مشكلة. عارف افهم الناس ان واحد يخترع حاجة يفهم حاجة وينقلها ويكلمها ان دي دين وشرع وبتنفع، الوصفات البلدي بقى دي يا جماعة، الدين اللي ربنا انزله، نرجع للوحي المنزل من السماء، لا نرجع لأعراف ولا عادات ولا تقاليد ولا عقول ناس ولا أفهام ناس ولا تجارب الناس. نرجع للوحي، نرجع للدين، هذا هو الميزان. دي كانت حمى ايه؟ يثرب. خلاص؟ طيب الصحابة قعدوا في المدينة الحمد لله، وبعد عدة شهور الحمى الحمد لله انتقلت. بالمناسبة الحمى يا جماعة، الحمى دي يعني بتكفر الخطايا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب يعودها، فقال لها ما لك تزفزفين؟ تزفزفي ليه؟ تترعش ليه؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فالنبي قال لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد في صحيح مسلم. حمى عند أم السائب، النبي دخل يعودها، واضح أنها من المحارب، فرآها تزفزف تزفزف تترعش، سعانة تلقى تترعش، ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فالنبى لا لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فاللي بتجيله سخونية ما يسبهاش ما يشتمهاش. في واحد يقول لك إيه لما يقول لك أنا جيت لي سخونية بت، عارفين عايز أقول إيه؟ جيت لي شوية سخونية بس بت إيه؟ وراح جاي شاتم. يا راجل تعرفش حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أم السائب لما قالت الحمى لا بارك الله فيها، النبي قال لا تسب الحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه إن الحمى لتذهب خطايا ابن آدم كلها في ليلة واحدة. ليلة واحدة حمى تيجي تضيع كل الخطايا اللي عندك. يا ايه رأيكم في الموضوع ده يا جماعه؟ الحمى نسأل الله العافيه والصحه والسلامه والقوه، بس اللي تجيله حمى ما يزعلش، ربنا بيكفر بيها الذنوب والخطايا. وهذه الحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. الحمى دي نصيب المؤمن من النار، خلاص الحمد لله، يبقى واحد خاب نصيبه في الدنيا من النار وإن شاء الله يوم القيامة يخش الجنة بقى. إيه رأيكم أحسن ولا أحسن كده؟ على كده هينا هينا، نار الدنيا ولا نار إيه؟ هي دي نصيب المؤمن من النار الحمى. شفت ربنا رحيم بالمؤمنين ازاي؟ شفت ربنا رحيم بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ازاي؟ فربنا يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية والإيمان والعمل الصالح. طيب استقر المسلمين في المدينة الحمد لله، والمشركين في مكة، فغاظهم غاظهم استقرار المسلمين في المدينة والطمأنينة التي عاشوا فيها والأمان الذي عاشوا فيه، فأرسلوا رسالة إلى عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة، يقولون له إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل رجالكم ونستبيح نساءكم. رسالة تهديد ووعيد الكفار بعتنا لمشركي المدينة. ابن سلول ما كانش دخل في الإسلام ومعاه لسه أعداد ما دخلتش في الإسلام، فالكفار في مكة أرسلوا هذه الرسالة التهديدية الوعيدية لابن سلول ومن معه من المشركين، يقولون إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلن أو لتخرجن، يا إما تحاربوه أنتو يطلعوه أنتو أو لنسيرن إليكم بأجمعنا فنقتل رجالكم ونستبيح نساءكم. الرسالة دي فعلت فعلها عند ابن سلول ومن معه، ما تأثرش في المسلمين، إنما ابن سلول اللي معاه من المشركين من عباد الأوثان خافوا، قالوا قريش وهتيجي لحد هنا وتحاربنا وتقتلنا وتقتلنا وتستبيح النساء اللي احنا بقى نعمل اللي هم امرونا بيه. طب انت يا ابن شرح هتعمل ايه؟ هتطلع النبي واللي معاه من المسلمين؟ ما يقدرش، ما في انصار عاملين حمايه للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فما يقدرش يطلعهم. امال يعمل ايه؟ قال نحاربهم. وانت هتقدر عليهم؟ فبدا يجمع الناس المشركين اللي زي عباد الاوثان لحرب المسلمين في المدينه، خاصه المهاجرين. ووصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق اليه واليه. النبي راح لابن سلول واللي معاه، قال ما كادتكم قريش بمثل ما تريدون ان تكيدوا به انفسكم، لقد بلغ وعيد قريش منكم كل مبلغ، اتريدون ان تقتلوا ابناءكم واخوانكم؟ بذكر عباد الاوثان برضو، انتوا هتحاربوا ولادكم واخوانكم من الانصار، من الانصار من اهل المدينه اللي اسلموا، تحاربوا ولادكم، تقتلوا ولادكم، تقتلوا اخوانكم؟ وما فيش ده وعيد بس قريش ارسلته. فلما ذكرهم كفوا عن السلاح، خلاص يعني بدل ما كانوا بيدوا سلاح رجعوا. الحمد لله قريش سكتت ابدا، بعتت رساله تانية للمسلمين تقول للمسلمين لا يغرنكم انكم افلتتم منا، فوالله لنسيرن اليكم ولنستأصلنكم في عقر داركم. ما تطمنوش ان انتوا افلتتوا مننا، لا هنيجوا الرساله دي وصلت برضو المدينه. فالنبي عليه الصلاه والسلام عمل فيها ايه؟ هل اهملها؟ ابدا، النبي اهتم بالرساله جدا عليه الصلاه والسلام. فامر المسلمين فكانوا يبيتون في السلاح ويصبحون في السلاح. بقت في حالة جديدة في المدينة، الصحابة كل الصحابة المهاجرين والأنصار يبيتوا في السلاح ويصبحون في السلاح، ودي حالة مرهقة لما تتخيل كل المسلمين بيتين في السلاح، كل واحد لابس لبس الحرب ونايم عشان لو في حرب حصلت فجأة يبقى لابس مستعد وجاهز، ويصبح في السلاح برضو طول النهار بالسلاح، بالليل بالسلاح، وبالنهار بالسلاح مستعد وجاهز. حالة مرهقة جدا، شيل السلاح والاستعداد والانتباه. حتى قال المسلمون فيما بينهم ترون أن نعيش حتى نبيت آمنين؟ تفتكر يعني الحالة دي هتروح وهيجي علينا اليوم نبات في أمن وأمان من غير سلاح؟ فنزلت آية أقول لك كمان شوية، بس عايز أقول لك كانت حالة صعبة، في تهديد جاي ممكن في أي لحظة تلاقي المشركين بتوع المدينة يهجموا على المسلمين علشان الوعيد السابق، التهديد بتاع قريش له، أو في أي لحظة ييجوا بتوع قريش ومشركي المدينة يسهلوا لهم الدخول يهجموا على المسلمين في أي لحظة. فكان المسلمين في أتم الاستعداد، مرحلة صعبة وحرجة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا يبيت سهرانا، وكان أحيانا يحرس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أهم شخصية في المدينة. أمنا عائشة بتحكي بتقول سهر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، بات سهرانا، نبات سهران من الانتباه والحذر والحيطة. فقال لعائشة ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، إنه مرهق عايز ينام نفسه ينام، فبيقول لها أتمنى أن واحد صالح من أصحابي يحرسني الليلة. طب ليه النبي ما أمرش عليه الصلاة والسلام؟ ما هم الصحابة بيتين في السلاح وكل واحد عايز اللي يحرس. تقول أمنا عائشة فسمعنا خشخشة سلاح سمعنا خشخاش الصلاح بره. تقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقال سعد بن أوقاص سعد يا رسول الله. فقال النبي وما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أحرسه الليلة، فدعا له بخير ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الأحوال كانت صعبة ازاي؟ صعبة. النبي نفسه ينام في الليلة دي، يقول ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. طب ليه النبي قالش من عائشة حرسيني؟ ما ينفعش، مع ما تعرفش تستخدم السلاح، وبين الحراسة هتبقى من جوه ولا من بره؟ هتطلع بره البيت تحرس المرأة تبقى جوه البيت وهي صغيرة وما لهاش في السلاح، يبقى ما جراش حاجة، مش ما حصلش حاجة. ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، أمنية تمناها النبي صلى الله عليه وسلم وحققها له ربه سبحانه وتعالى. لسه النبي يتكلم عن منها عيش إرهاق تعب صار. سمع خشخشة السلاح، من؟ من اللي بره؟ سعد يا رسول الله ما جاء بك في هذه الساعة؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله. في البيت سيدنا سعد قال يا في حاجة وكلاني كده، في حاجة تعباني، أنا في قلق كده على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، أما أروح أحرسه. شوف القدر. فبات في الحراسة ونام النبي صلى الله عليه وسلم. أحوال صعبة، أحوال صعبة. المسلمين لما كانوا باتوا في السلاح ويصبحون في السلاح، قال بعضهم لبعض ترون أن نعيش حتى نبيت آمنين؟ حيبقى عندنا طول عمر الحالة دي، هتروح القلق ده والسهر والإرهاق السلاح ليل ونهار، الأحوال دي هتتغير والخوف ده هيروح والحالة دي هتتغير. فنزل قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شفت الآيات نزلت بالمعاني ايه؟ ثم نزل بعدها بقليل قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهموا ان هم بقى يجوز ان هم يدافعوا عن نفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لأن قبل كده كانوا مأمورين بالكف عن السلاح. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ها؟ ده قيل لهم كفوا أيديكم، ده في مكة. في المدينة نزل الأمر أو الإذن لهم بالدفاع عن النفس، حمل السلاح والدفاع عن النفس بالقتال دفاعا عن النفس. فبدأت مرحلة جديدة. النبي عمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ بدأ يسير الدوريات حول المدينة، يعني يعمل دوريات عسكرية من الصحابة المهاجرين 20 30 60 يطلعوا في دوريات حوالين المدينة بالسلاح، يكتشفوا الأماكن والمواقع ويتدربوا تاني على السلاح وحمل السلاح واستخدام السلاح. هم عارفين الحاجات دي، بس المهارات دي كانت قلت لما تركوا السلاح في مكة، فبدأوا يستعيدون هذه المهارات استخدام السلاح، ويدرسون المواقع المحيطة بالمدينة، يستكشفون المواقع. وبعدين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سرايا من المسلمين لمقاتلة المشركين، فبدأت مرحلة جديدة من مراحل القتال. المراحل السابقة كلها ما كانش فيها قتال، في مرحلة جديدة. فأول سرية النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها كانت بقيادة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عبارة عن 30 رجلا كلهم من المهاجرين، وكانت الراية مع حمزة بيضاء. وخرجت هذه السرية في شهر رمضان من العام الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وصول النبي المدينة بكم شهر؟ 5 شهور. النبي وصل في ربيع أول، بقى عندنا كملته، ربيع تاني وجماد أول وجماد تاني ورجب وشعبان، وفي رمضان النبي بعت السرية. رايحة فين السرية؟ ترصد عيرا لقريش مقبلة من الشام، جاية من الشام. القافلة التجارية بتاعت قريش كانت بقيادة أبي جهل، فيها كم واحد؟ فيها 300. متخيل 30 من الصحابة هيروحوا واجهوا ايه 300؟ بس 300 دول اللي في القافلة مش كلهم مقاتلين، في عبيد، في كبار السن، ودي قافلة تجارية ما كانش معاهم سلاح الحرب، لا، انما كان معاهم سلاح ايه؟ المسافر، سلاح الراكب. فالتلاتين يقدروا يقفوا قصاد كام؟ التلتمية دول مش كلهم مقاتلين. وفعلا طلعت السرية وذهبت الى سيف البحر وانتظرت العير وهي قادمة من الشام، وجاءت العير واصطف المسلمون واصطف المشركون، وقبل ان يبدأ القتال تدخل مجدي بن عمرو الجهني رئيس قبيلة جهينة، لان اللقاء ده او المعركة دي هتحصل بالقرب من قبيلة جهينة، فمشى بين الفريقين بالصلح. طب انتوا يا مسلمين طلعتوا ليه؟ عشان نستعيد بعض الاموال المغصوبة والمنهوبة اللي خدتها قريش، حقنا نستولوا عليه. طب انتوا يا قريش ليه بتحاربوا المسلمين؟ عشان كذا كذا. قعد يقرب بينهم ويهد بينهم ويصلح بينهم حتى هدأ القتال، ما حصلش القتال، هدت النفوس وعاد الصحابة الى المدينة. بس الحمد لله بقى فيه ايه؟ شيء من استعادة المهارات، راحوا وعرفوا المكان واستكشفوا واصطفوا وعرفوا التوقيت وعرفوا الأماكن وعرفوا واستعدوا للحرب والقتال، تمرين، تدريب، تهيئة. وقريش أحست بالخطر، يا ده المسلمين بدأوا مرحلة جديدة، ده طلعوا هيحاربوا، ده شالوا السلاح، ده واقفين في سكة القوافل، ده النهاردة المرة دي 30، المرة الجاية هيطلعوا كام؟ طب المرة دي اللي حجز بيننا وبينهم مجدي بن عمرو الجهني، المرة الجاية مين اللي هيحجز؟ رسائل وصلت لقريش، قعدوا يفكروا واستشعروا الخطر، وبدأت مرحلة جديدة من مراحل العمل المسلح، القتال، جهاد في سبيل الله. كيف صارت الأمور؟ ما هي السرايا الأخرى التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ السرايا اللي النبي بعثها بعد كده، السرية الثانية كانت بقيادة عبيدة بن الحارث ابن المطلب، ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحامل اللواء كان أبو مرثد الغنوي، برضه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. كام النبي بعتهم؟ النبي بعتهم في 60 واحد، قصاد كام؟ قصاد 200 في قافلة تانية بقيادة أبي سفيان. عدد المسلمين زاد بقوا 60، وعدد الكفار قل بقوا كام؟ 200. وفعلا اتقابلوا وحدث تراشق بالنبال، يعني رموا بعضا بعيد بالسهام، وبرضو فلتت القافلة، فلتت القافلة وعد. شوف بس بقى في مرحلة جديدة، مرحلة جديدة. كيف صارت الأحداث؟ كيف تطورت الأمور؟